ده ما ينفعش معاه إلا كما قال الشاعر: لله در هذا القائم. حين وأنا بقرأ الأبيات بحس إنه شعر مطبوع. تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجية، مش يقعد متكلف عشان يجيب الشيطان من وادي عبقر. ها الشيطان بتاع الشعراء يقول لك هذه ملاءة ويضل بقى وخلي النور خافت كده وبتاع كوباية شاي قدامه وبتاع ونصر في دماغه كده عشان يولد بيت بنتين ثلاثة وتيجي الولادة متعسرة ويجي الجنين مخدج، ها، ويبقى حاجة بقى يعني حاجة ما تلاقيهاش. لا ده شعر مطبوع كده. ايه يقول الشعر زي ما بيشرب المية، ادي معنى شعر مطبوع. يقول الشعر ده: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. شوف شوف إن من البيان ده سحر. يعني بقول أنا صحيح حليم وكل حاجة، بس تعال أحتاج إن أركب الجحش بتاع الجاهل ده. ليه؟ لأن اللي بيكلمني جاهل ضلالي، ها، خسيس نزل، ما ينفعش فيه معروف. وصدق سفيان الثوري رحمه الله قال: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناعا معروف إلى اللئام. تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش أبدا. فبيقول يعني اللي عايز نعدل هتعدل له، اللي عايز نعود هتعود. والكلام ده اذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماجه، فعلا هي سماجه بس ما ينفعش مع الرزل ده الا الجحش بتاع الجهل، ادخل عليه ارفصه بقى. يبقى الذل هنا صفح الاحلام. انا اقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال ايه؟ اذله على المؤمنين. ما هو ما يجيش نتيجه الا مع مؤمن بقى معظم للدين. الإيمان قبل، الإيمان قبل. إحنا بقى جيل ظلم، ظلمه آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده. ولما تعلمنا وأقلنا كذا، انا بقوله لان في اباء متورطون في مساله ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى راجل، ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، ومعرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحيه لسه عليها مشاكل لحد النهارده. احنا عندنا لحيه خلاص، احنا عديناها من زمان، عداها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحرحة خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدهن واللحية ومشاكل على اللحية ولا يمكن يلتحي والكلام ده خلاص. واحد عامل مشاكل ابنه التح، عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له الشيخ الحويل؟ قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قاعد يعد شويه مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء خلاص. والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد. فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا وكذا وكذا ورب دقنه ومشاكل وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده ها. فطبعا مش قد الايه مش قد المسائل دي. فيعني ايه؟ يعني لا ضرر ولا ضرار ولا تبقوا بايديكم الا التهلكه. والرجل الاب انقلب واعظه ايه بيقول للشيخ الكلام ده تمام. فقال له ابني يعني اللحيه سنه ما نقدرش ننكر بس يعني طاعة الولي فرض خلاص بس هي سنة ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سالت شد الحويني فكده. قال له يا ابني ربيه. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنة انا قلت في مطلع كلامي انها سنة واخد بالك. نفضل ماشيين طيب طلعنا من الجلسة عجبت الشيخ ده لا ما عجبنيش الشيخ ده مش ثابت على رأي عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحل هو الواجب. ها ما هو ده المطلوب ايه غير كده يعني خلاص نفضل نلف نلف نلف. طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واضح عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي ده يتسمى ايه ده؟ يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمة اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفة ان انا اهرب من دلالة النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعة رغما عني بعدما احسست بسخونة في قلبي وانا برد على الهاتف اتصلت بي اخت من العراق من مدينة الموصل في العراق. والحقيقة فوجئت بالاتصال لماذا وقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب. كنت عارفين الموصل والسنه وبتاعه ومدكوكه دك يعني. الاخت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال. بتقول انها منتقبه بس نظرها ضعيف. فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف. لا دي نظرها ضعيف. فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ فأنا ما فهمتش الصب يقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجة خفيفة خالص كده على وشها برضو على عينها عشان ما تبانش بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا أنا بقول لك نظر ضعيف لا أرى. فهل ممكن أكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عين. ده واحدة تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع تكون اسرى في يد الشريعة قالك يمين حاضر شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد يعني يعني لك سيد آب. انت بتقول مقولة خطأ لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ أنا عبد المأمور. لا أنا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك أن تقولها بل قل أنا عبد مأمور مش عبد المأمور. لا إنما ينبغي أن تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين بس. أنا عبد المأمور أشوف مراضي رب فين أعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشر عليا، قدمت لي انا بالشر. مش هدور ولف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا، مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تدور بامكان الفرد ان يتخلص منها. ليه؟ لماذا لا تتخلصون منها؟ كله مركب الشماعه على الدوله. طيب في حاجات الدولة مش مدخلة فيها عندك انت الرئيس في البيت ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم وليك صلاحيات ومش حد هيتدخل فيها. طب اللي في ايدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا يا اخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سلامة، إذا جاءك النص أن تحني رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما أنا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدميه، هو الجيل ده هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوها عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وانا كان بالجوانب بقى، ومن مما يفتت كبد ممكن يبقى يتوافق الولد اللي مركب لي دقنه مصر عمر بن عبد العزيز وفيلم معروض له مثلا من 30 سنه ما كان بيمثله عمال يحضن في واحده وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليله واحده وعلى نفس القناه، يوم يباهت الشخصيه. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده انا مش هيخيل عليا ان عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصره كده ويرجع يعيط لي ها لما يسمع لي ايه ولا حديث الكلام ده وانا ينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده كذا بيعملوا مين يعني استقبلوا مين. فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغلوطه ولازم يدخل الحب فيها، بس المره دي الحب الاسلام ها حب الاسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحله بالمشرق وبعدين يقول لمراته بقى ايه بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارف ايه وجاي تغيب فانا مش عايز اعلقك خلاص فيعني ايه اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه ها كده يعني ايه مستنيك وايه عادي ودي ومرات ابن ماجه دي ايه بقى حزام وسط وبتاع واخر حلاوه ونكلم بعض اخوه في الله الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزقوا نسيج الاحرار بيننا واحنا جئنا نتلقى المسائل واشيه ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كراماتهم والكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا الصحابه دول يعني ينبغي ان ندافع عنهم لان دي قضيه قوميه. معلش انا هقول اللفظ انا مش عاجبني قوي بس نطلعها كده دي بقى قضيه قوميه. ما عادتش بقى الصحابه دول بتوعنا احنا ومش بتوع التانيين. لان هؤلاء هم الذين نقلوا الينا الدين قولا وعملا. اشوف ابو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاجتماع ابص الاقي حديث عن الهيثم رايح جاي قدام عيني. ابو الهيثم بن تيهان ده مش حد يعرفه. حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن ما يكونش مر به اسم ابو الهيثم ده. ده ابو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر راح عشان ياكلوا عنده. ما لقوهوش سألوا المرأة أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تهلل وجهه قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. خلاص وعايز يروح عشان يذبح قال له إياك والحلوب. خلاص جاي شايل القربة المية على كتفه وبتاع وجاء نزل عنق صباطة رطب وخدا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا انت. عشان العجيبه التاجر. طلع يذبح قال له اياك والحلوب. المهم سوى المسائل ابو الهيثم هو شغال على دراعه بايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد اخدمك يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكره تعالى لي. هيجيني اعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع بعت له قال له ايه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. انا ده في واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اختار هو اللي اختار. لا، هو اللي اختاره صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ المستشار مؤتمن. طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. انا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار مؤتمن، افتكرت حكايه غريبه قوي. والحكايه دي في وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فاهم، عايز يكبر بمراته يعني وبتاع، يتجوزها من وراها وكده، فقال لها ايه؟ اختاريني. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحده عندها 17. ماشي. طبعا الراجل ما عندوش فكر، ها، وده مرض كامل، وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي. قال يا جبت جابت لي واحده عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، ها، عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، يشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له. فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه شهر شهرين ثلاثة أربعة الرجل اكتشف ان ده هيطلقها. عين يعني واحدة مبتلاة وبتاع، وقال لك كده ايه، حرام عليا لو عملت المسألة دي بتاع، خلاص اكفل. تمام. مات طبعا بعد ايه؟ بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط. تمام. فقال لها طيب انا عايز اتجوز، فبندور له دلوقتي على واحده عندها سن. خرب بيت شيطان. دي ده ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته قال وام عياله بتعمل في كده ليه ده؟ المستشار مؤتمن. مؤتمن فين يا وليدي؟ وليدي بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفض في عيش، ترفض في فلوس وغناء والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغش الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها. النساء بقى اللي هم اتربوا الدين رباهم. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار لي انت، قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده. فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. خده ابو الهيثم ودخل به. ايه مراته؟ ايه جبت ايه؟ قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اداه الراجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. قال وانا جايبه ليه؟ عشان اقول له روح؟ طب ما انا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه، يعني مش هشغله 24 ساعه، لا برضه هخليه يشتغل لي كده، ولما الاقي احس كده اقول له اقعد استريح. ما هو ده نوع من الوصاة الحسن ونوع برضه من الاحسان والكلام. هتقوم الست اللي شايفه جوزها عمال يكدح على ايده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف ازاي فهمتها استوص به خيرا. يوم يقول لك اصل ده دين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجه انا اتدين بها، اتدين بتنفيذها. يبقى ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تجده الا ان تعتقه. قال له اذهب فانت حر. اشوف بقى، اشوف النساء، النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لان احنا الاثنين بنشد بعض، نشد بعض لما يكون في اتجاه واحد. البذل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا شغل، ها، لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون اللي بيقطع على اللبان ده، لما اللبان تركبه تحطه في عربيه كهرباء خلاص، والعربيه محمله زلط ودبش والكلام ده، يشدها ما يشدهاش، يوم يحط جنبه واحد من البذل القناعيس. البذل القناعيس ده اللي هو هرمون فتوى العضلات. فلما تحط جحش مع حصان، ساعات تلاقي المساله دي جحش ما عرفش يشد العربيه معاه، يقوم هما الاثنين ايه؟ يشدوا عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت ده: وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البز القلاعيس. اذا حطلوه الاثنين ضد بعض عشان يجروا في مسابقه ولا حاجه ده هيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها هما الاثنين يودوا للاخره على طول. أقل حاجة هي تسمع الوصية تنفذ، هو يسمع الوصية ينفذ، لكن الراجل بيشد في ناحية والست بيشد في ناحية مش هيوصلوا لحاجة. فنساء الصحابة كانوا مع الصحابة كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تنبهه عشان يقوم عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعه، واحد راجل شغال شغل حديد وصلب، شغال بالفاعل يعني طول النهار عضلات عضلات عضلات، يوصل بعد الفجر سطيح. طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شويه مع المراه والعيال ومش عارف ايه، وبعدين يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجلسه على السرير. طيب مين تصحي الفجر؟ قوم قوم مش واخد بالك ولا سامع حاجه، تهز فيه وتعمل فيه برضه. فحبت ترهبه بعد ما فوقته بقى. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أنا منافق وليه؟ ها؟ شوف فوقته على إيه؟ فوقته على إيه؟ فوقته غلط. هي الست بتقول لما نجوم اختصروا يعني، الست بتقول أنا قلت له حاجة ده أنا ذكرته، ده أنا ذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أشوف بقى، شوف بقى اللي يجيب البتاع ويغطيه مش عارف بإيه، يجيب الورد ويغطيه بإيه زي ما بيقول عندنا في الأريان. ها؟ أشوف شوف عايزة تصحي لك الله تحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال نضح على وجه الماء مش هيوصل الخرطوم. ها؟ لا نضح حاجة خفيفة كده يعني الإنسان ممكن يتحملها، نايم ميت ولا يعي ولا يدري، وممكن يصحى تقول له انت عملت كذا وخليت كذا يقول والله ما خدت بالي ولا شفت انا عملت ايه. يبقى الانسان لما ياخد بقى من المشكات اللي هو يتربى يشوف الصحابه مع النساء كانوا بيعملوا ايه. برضه نذكر بالمناسبه دي قصه ابي الدحداح. ابو الدحداح ده لما سمع قول الله عز وجل في الواد البزار، طبعا ابو الدحداح له قصه ثانيه في صحيح مسلم يعني برضه تدور على مساله النخله والكلام ده مع واحد جار له، بس روايه البزار هي اللي فيها المعنى اللي انا عايزه واسناده هذا باس به. ان ابا الدحداح بينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزل قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. قال: يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: اني اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي. ابو الدحداح كان عنده حائط بستان يعني فيه 600 نخل، 600 نخل، و600 نخل دي كانت يعني تعرف البضاعه الرائجه عند العرب الاسوداء التمر والماء. طب الماء بيطلعوه بيستعجبوه، طب والتمر يشتروه. فواحد عنده 600 نخل يعني ملياردير، كله بياكل تمر، كله بيتعشى التمر ويفطر تمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها تقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في ابيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة: يا خالة كيف على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها؟ أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. ده مكذوب ليه يا عم؟ يقول: أدي إحنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندناش تمر في بيتنا؟ خلاص؟ يبقى إيه معنى جياع أهله؟ هو اللي ما في بيته وما فيهوش تمر يبقى جعان؟ في الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى الحديث ده معناه ايه؟ جياع اهله. قال لك الواحد بيدخل من بره فطار، الغداء جهز؟ لا لسه. جعان ولا لا؟ بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجه مسكره، يشرب كوبايه عصير، يشرب اي حاجه بتاع، علشان ايه؟ عشان ياخد تصديره لحد ما الغداء يجهز. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجه مسكره ولا عصير ولا عنده كذا، هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فانت بقى لما تدخل البيت وما لقيتش الغداء جاهز ولا بتاع، كدنا التمرتين كده بتاع، يبقى سكنت الجوع ولا لا؟ ادي معنى جياع الاهل. خلاص كلام مستقيم، بس عيب بني ادم بيفهم. ها؟ مش جماعه اللي مركبين لحم راس. لا. فاحنا بنقول اما ابو الدحدح قال له ده قرض لله. لحد كده ماشي. صحابه كتير بيعملوا كده. اللفته الجميله اللي عايز انا انبه عليها، او اللي انا قلت الحديث عشانها، يوم ابو الدحدح يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده جوه البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما استمعش بتاعه، ما باعه. ها؟ باعه لرب. يوم يقف على الباب ويقول يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي. فيوم ياتي صوت المراه من الداخل تقول له ربح البيع يا ابا الدحداح. هي دي امه تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى، دي أمة تغلب؟ احنا عايزين هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع تاني. ولم يكن واجبا على ابي الدحداح ان يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليك ان لا يدخل، ولم يكن واجبا عليك ان تجيب عليها، ان تجيب المرض لهذا. الناس بيحبوا دينها، والناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. انا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمان الحج، واكثر في زمان العمر، يجي واحد والله امي عايزه تطلع تعتمد وما معهاش حد، هل يجوز؟ اقول له لا يجوز. ان رحت النساء ومش عارف ايه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أهو إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح أهو، يخرق طبلة الود. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف ايه، ولا تقول لي الحدوتة دي؟ كلام واضح. اطلع يا ابني معاه. يقول لي بس انت عارف تكاليف وبتاع، ده انت بتشتغل ايه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو انت هتتظلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل الارماطة ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل تسيبه كويس. يعني الحدودة دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ كلفك 3000 جنيه وتطلع مع امك وترجع؟ يا بني ان الله عز وجل هو واهب المال. لما تخير ما بين انك تعصيه او تبذل المال لدفع المعصية، اوعى تتردد. ادفع فلوس ليه؟ لانه هو واهب المال. فأنا أدفع المعصية بالمال يبارك لي، لكن أدخر فلوسي. يطلع الواد يسخن، نلف على الدكاترة، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونية دي منين. خلاص يلف على طوب الأرض ولا يهتدي واحد إلى حقيقة المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه. ربنا عز وجل بيمتص المال بمنتهى البساطة، ده البساطة. وأنا أذكر لكم شيئا، أنا كنت مشاهدا له زمان من حمسات 84 كده، كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في مسجد عين شمس، في مسجد ابن شهاب الزهري. وبعدين ما كانش يمر أسبوع إلا والأب ده يجيب ب50 جنيه دواء للولد ده، لحد ما ذهب يستشرني مرة، فأنا بقول له طب ما إيه رأيك تجرب كده إنك أنت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا إخوانا وقل ما أحلف، الرجل ده بعد ما دفع 10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المرض، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة 87 وجيت هنا قبل شهر لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فانت عمال يعني ماسك ليه؟ تدفع المعصية بالمال خلاص. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما أوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل أسف سايبين النساء. تبص تلاقي الأخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شوية يروح البيت لحد ما يقلب حمام. ها ليه؟ عايز يعلمها فقه السنة. الراجل اتحدى الساعة 1 نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكرة ومش عايز يسيب الراجل مع البيت خلاص، وعمال يتساوي ويعمل كده ان صاحبنا يبص ان صاحبنا يشم. لا لا نظر ولا شم خلاص، ويعمل معارك مع حماه ومع حماته ويعدي يروح يصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا خلاص، وياخدنا بقى ايه انجازيه كده لحد الجامع وبتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنه مش فاضي، ما تاخدني معاك في الجامع مش فاضي، ها وخلاص فص ملح وده بصاحبه لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده تظهر في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال، انت بتدخل الخبز دايما مش طايق العيال، بتبقى عايز تخرجها هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل خلاص. هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قال بيصرخوا بيعيطوا بيغير لده وبيعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. ألا يأتيها اللي الذوق الإيماني ولا ألا يأتيها أي حاجة بالإيمان وأنت حبست في المطبخ الحبسة دي؟ أنت ما كنتش أنت قادر إنك أنت تقوم بالواجب الإيماني، يا أخي افتح لها فرصة، افتح لها فرصة لأن هي اللي بتربي الولاد. ولذلك يعني الواحد ما بيستغربش إن يشوف واحدة مثلا متزينة كده زي الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلية. السبب في كده إيه؟ زوجة. هل هي دي وساط الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت وقيتها علمتها، علي بن أبي طالب لما قال قوا أنفسكم فسر ذلك قال علموه. يبقى احنا مفرطين في حق النساء، يبقى نراجع المسألة دي تاني، ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم، طالما السكة واحدة والاتجاه واحد واحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنفر ليه؟ اصلاح البيوت ودي مسؤوليتك، تقوليش بقى الدولة وما دولاش والكلام ده، انت رب البيت، انت رئيسه، عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاه تعالى، او روح لواحد زي له تجربة مع الناس قول له ازاي اقوم الست دي، اقول له تقومها بكذا وتحتال عليها بكذا وتعمل كذا، ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمكم فيها حط الميكروفون ها علشان ما نحرقش الخطط ها، هم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده، المسألة دي ضرورية. يبقى أول حاجة يا أخوانا، ودي هنرجع للمعنى ده مرة ثانية، وهو مسألة التواضع للدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له، الباذلين له، المحبين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. واحد يسأل بيقول أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه بالذين يعني يقولون نحن رجال وهم رجال. لا، المسألة لي مسألة بعيدة خالص، لأنني ما نصبت قامتي أمام شيخ الإسلام، إنما أنا متبني قول الجماهير اللي قامت الواحد منهم توزن ابن تيمية بكتير، مع طبعا تعظيمين الشيخ الإسلام ابن تيمية. لو إحنا نحط رجل بالراجل لا، المسألة مش كده، إنما دي عبارة عن تكافؤ أدلة، عبارة عن تكافؤ أدلة. زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه أهل أنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف جماهير العلماء في ذلك، ولا نعيب عليه، فقد كان مجتهدا اكتمل في أدوات الاجتهاد. فأنا تابع لما درست الأدلة الفريقين، رأيت أدلة الجمهور لائحة، ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجنح إليه. فالمسألة مسألة تكافؤ أدلة بس، مش مسألة إن إحنا قلنا رجال ونحن رجال، لا. وأنت ما من قول أنت تتبناه إلا ولك فيه مخالف، مش كده؟ لو أنت طورت المسألة على كده هتضيع الشريعة. ليه؟ لأن مش هنبقى شايفين غير الرجال، هم رجال ونحن رجال، راجل وبالراجل، طب والدليل راح فين؟ لا، المسألة كلها عندنا هي مسألة تعظيم الدليل، تعظيم الدليل. نحن لا نقدم أحدا أبدا إذا لاح لنا الدليل من السنة، ونعذر هذا المخالف إذا كان أهلا بالمخالفة. والله أعلم. هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني، هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان.